بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على هذه الرسالة المباركة الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وكما اتفقنا نبتدئ إن شاء الله تعالى بتعليق على بعض قصار السور. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من التعليق على سورة الزلزلة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم التعليق على سورة العاديات. يقول ربنا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا. العاديات على الصحيح من قول المفسرين أنها الخيل التي تعدو، والعدو هو الجري الشديد، فيقسم الله جل وعلا بالخيل التي تجري للجهاد. والعاديات ضبحا، الضبح هو صوت نفس الخيل في صدرها إذا جرت جريا شديدا. الخيل إذا كانت تعدو فتردد نفسها في صدرها يسمى الضبح. فيقسم ربنا بهذه الخيل التي تجري جريا شديدا حتى يصدر لأنفاسها صوت في صدرها، والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا، الموريات من أورى النار إذا أوقدها. الخيل إذا جرت جريا شديدا وكانت خيلا قوية فإن حوافرها إذا اصطدمت بالصخر أخرجت شرارا، وهذا كناية على قوة الجري. فالموريات أي أن هذه الخيل إذا ضربت بحوافرها الأرض أورت أي أشعلت شرر النار من القدح، من صوت الاصطدام، من قوة الاصطدام. فهي خيل تجري جريا شديدا وحوافرها إذا ضربت في الأرض قدحت الصخرة فأخرجت شررا. فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. المغيرات أي التي تغير، أي التي تهاجم. الإغارة هي الهجوم على العدو. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أغار على قوم أغار عليهم صباحا، فهي تغير على أعدائها في تفجاهم في الصباح الباكر. فهذه كلها أوصاف للخيل. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. أثرن من الإثارة، أثارت الغبار. الخيل إذا جرت أثارت غبارا كثيفا، فأثرن به نقعا. النقع هو الغبار هنا، أي أن هذه الخيل لما جرت هذا الجري الشديد أخرجت شررا من الأرض وأثارت الغبار من حولها. فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. هذه الخيل غايتها ونهايتها أنها تتوسط بين صفوف الأعداء. فوسطن يعني أن هذه الخيل تجري حتى تتوسط جمع الأعداء، فوسطن به جمعا. يقسم الله بالخيل التي هي آلة الجهاد في سبيله، والتي بها ترفع راية الله وترفع كلمته. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، لذلك أقسم بالشمس والليل والقمر والنجم وغير ذلك. والله إذا أقسم بشيء من مخلوقاته دل ذلك على عظمة هذا المخلوق. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا الحلف بالكعبة، ولا الحلف بالأمانة، ولا الحلف بالآباء. لا يجوز الحلف إلا بالله جل وعلا، فوسطن به جمعا. هذا كله قسم. يقسم الله على ماذا؟ الذي يسميه أهل اللغة جواب القسم. ما هو جواب القسم؟ إن الإنسان لربه لكنود. كنود أي جحود كفور. فالله يقسم أن جنس البشر يجحدون ربهم ويكفرون به، إلا من آمن به، وهؤلاء قليل. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالله يقسم جل في علاه أن الإنسان عنده كفر وجحود وطغيان، وهذا حال أكثر الناس. ولذلك يقول جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك كان عادة الشرع أن الكثرة لا تدل على حق، الكثرة لا تغرك، لا تظنن أن الناس إذا اجتمعوا على أمر فمجرد اجتماعهم يدل على أنه حق، لا، بل ما جاءت الكثرة في الناس في القرآن إلا مذمومة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة ليست مقياسا. ما هو المقياس؟ موافقة الحق. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. فيها قولان لأهل التفسير. القول الأول أي أن الله على كفره وجحوده شهيد، مطلع عليه، لا يغيب عنه سبحانه. والقول الثاني أن الإنسان نفسه يشهد على نفسه بالكفر والجحود، كما قال ربنا: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فيشهد الإنسان على نفسه بجحوده لحق ربه، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشهيد. الخير هنا هو المال، الخير هو المال، فما أعظم حب المال للناس، حتى قد يعتدي الرجل على أقرب قريب بسبب المال، وحتى يضيع العبد حق ربه بسبب المال. بل رأينا من يقتل أباه وأمه بسبب المال، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. وتحبون المال حبا جما. ثم يبين الله جل وعلا أنه على هذه الحال قد خالف ما يجب عليه أن يفعله، لأنه إلى الله صائر، ولأنه تارك لهذه الحياة. فيقول سبحانه: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. ألا يعلم أنه ذاهب إلى القبر ومفارق للدنيا، ثم هو مفارق للقبر ليلقى ربه ويحاسب. فلما هذا الجحود؟ ولما هذا الكفر؟ ولماذا هذا الحب الشديد لمال أنت ستفارقه؟ لن تخلد عليه ولن يضل لك، وإن فعلت ما فعلت، ولو بنيت البيوت والعمارات وصار عندك من الأرصدة في البنوك ما عندك تجمع لغيرك. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. ألا يعلم أن هذا اليوم آت؟ ألا يعمل لهذا اليوم؟ وانظر، يبعثر ما في القبور، يخرج الناس كما سيأتي في سورة القارعة كالفراش المكثوث، بعثر يخرجون خروجا ينتشرون إذا بعثر ما في القبور فقط وحصل ما في الصدور. كل شيء كان في صدرك ستجده بين يديك، كل ما كان في صدرك ستراه مكتوبا. حصل وجمع وتراه أمام عينيك في كتاب. يوم عظيم. ثم الله يبين أنه لهذا الذي كان في نفسك وقلبك وما قلته وما فعلته أنه به خبير. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ربك خبير بك، خبير بك كأنه لم يخلق غيرك، يعلم كل صغيرة وكبيرة عنك، يعلم كل فعل وكل قول يخرج منك، لا تغيب عنه لحظة، ولو غبت لحظة لهلكت. لو غبت عن الله لحظة، وهذا لا يكون، لهلكت. فتأتي يومئذ بين يدي خبير، ليس عنك بغافل، ولا عن أقوالك ولا أفعالك قد نسي، لا ينسى شيئا. قال عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى. فهذا يوم يستحق العمل ويستحق الجهد، لأنه آت لا محالة. نكمل إن شاء الله تعالى التعليق على رسالة الشيخ، ولم نزل في الكلام على أركان الإسلام. وكان الشيخ بعد أن ذكرها ذكر أن لشهادة أن لا إله إلا الله شروطا. قلنا أركان الإسلام خمسة: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، لها شروط. ما معنى لها شروط؟ يعني أنها لا تصح من الإنسان حتى يأتي بهذه الأمور، لا تكون منه صحيحة حتى يأتي بهذه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ سبعة، سبعة شروط. ما هي؟ يقول الشيخ: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل. ديننا معاشر الإخوة دين علم، ليس دين جهل. يجب أن تتعلم دينك، فيجب أن تؤمن بالله لأنك تعلم أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة، وأنه سبحانه هو الرب المتصرف في الكون كما يشاء. هذا العلم المنافي للجهل، لا كما يحصل مع الأسف، هذا مما تبكي له العين ويبكي له القلب، أن تجد مسلما نشأ في بلاد المسلمين، لعلك إن سألته ما معنى التوحيد، ما معنى عبادة ربك، لا يستطيع الجواب. إن قلت له لماذا، ما حقيقة لا إله إلا الله، ما معناها، لا يستطيع الجواب. يقول لك: لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. وهذا حق، ولكنه ليس معنى لا إله إلا الله. أبو جهل كان يقول هذا الكلام: ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. كانوا يعرفون هذا. المشكلة ليست في إثبات الخلق والرزق والتدبير، المشكلة في إثبات العبادة. لذلك هم كانوا يقرون بذلك، ولكن يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هذا هو موطن الإشكال، من الذي يستحق العبادة وحده؟ هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا الذي يجب أن تعلمه، أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه، وأن كل ما عبد من دونه فقد عبد بالباطل. فهذا الشرط الأول، أن تعلم معنى ما تقول، أنت تقول لا إله إلا الله، ما معناها؟ يجب أن تعلم معناها، فهذا الشرط الأول العلم. قال واليقين المنافي للشك، لا يكون عند العبد شك واحتمال، والله الله عز وجل يمكن أن يكون واحدا وقد يكون ثلاثة. أو الإيمان بالله عندنا أمر محتمل، هو حق عندنا باطل عند غيرنا، وغيرنا يعتقد أنه على الحق ونحن على الباطل، فالحقيقة نسبية. هذه مصيبة، هذا الكلام يتردد الآن، أنهم يجعلون الأديان كلها، كل دين هو الحق من وجهة نظر قائله. طيب هل هناك حقيقة في نفس الأمر أم لا؟ ما يزعمونه ويروجونه ألا حقيقة في نفس الأمر، ما تعتقده حقا هو عندك حق، وما يعتقده هذا الكافر أو المشرك حق وهو عنده حق، وهذا من أبطل الباطل. بل المسلم عنده يقين أن الإسلام هو دين الحق، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب في دعاء استفتاح صلاة الليل يقول اللهم إنك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم، حق لا يقبل الشك وإن كذبه أهل الأرض جميعا. يقين جزم لا يعتريه شك في أي صورة من الصور. فمتى حصلت للإنسان ريبة؟ ما معنى الريبة؟ ليست مجرد الوسوسة، انتبه، أحيانا يلقي الشيطان في نفسك وسوسة هذه لا قيمة لها، لكن نعني بالشك الذي يجعل الإنسان لا يدري ما يعتقد ويقول ما عدت أدري هل هذا الأمر حق أم باطل. يقول أنا يغلب على ظني أن الله هو المعبود، ولكن قد يحتمل هناك أشياء أخرى قوية، البقر موجود يمكن أن ننظر في أمره. يقين لا يقبل الشك. ثم قال والإخلاص المنافي للشرك، هذا الشرط الثالث. الشرط الأول كان العلم، الشرط الثاني كان اليقين، الشرط الثالث الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ هو معنى التوحيد، أنك لا تقصد بعبادتك إلا وجه الله عز وجل، لا تريد ثناء الناس ولا تريد مدحهم ولا تقصد التقرب للولي الفلاني ولا للضريح الفلاني ولا أحد، لا تعمل إلا لرب العالمين فقط، لا تقصد بعملك إلا رب العالمين. قال الله عز وجل لنبيه قل الله أعبد مخلصا له ديني، فقط ربنا جل وعلا هو المقصود الذي تقصده بكل قول وعمل، لا تقصد سواه ولا تريد أحدا عداه. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى كلمة الشكر لا تريدها، أريد أجري كاملا وافيا من الله فقط، أما الناس فلا حاجة لي. الإخلاص المنافي للشرك، متى فعل الإنسان شيئا لغير الله فقد وقع في الشرك. جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هو للشريك كله وأجرك عند الشريك، أما عند الله فلا. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، والشرك أعظم الذنوب على الإطلاق. أي الأمرين أعظم، الشرك أم الزنا؟ الشرك. أي العملين أعظم، الشرك أم القتل؟ الشرك. أي الأعمال أشد، الشرك أم السرقة؟ الشرك. انتبه، أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله، هو جحود حق الله، وحق الله أعظم من حق المخلوق. فمن جحد حق الله ووفى حق المخلوق فهو أظلم الظالمين. فيجب أن تكون على التوحيد الذي لا يدخله شرك، لا الشرك الأكبر وهو عبادة غير الله، ولا الشرك الأصغر مثل الرياء. أن يلتفت قلبك إلى الناس عند العبادة تنتظر أن يثني عليك هذا ويمدحك هذا ويتقرب إليك هذا، هذا كله من الرياء. قال: والصدق المنافي للكذب. أن يكون الإنسان صادقا في اعتقاده، ليس عنده نفاق ولا التواء، صادق في توبته، ليس كما يحصل من كثير من الناس أنه يذنب الذنب ثم يقول أستغفر الله وفي نفسه أنه يعلم بعد ساعة سيعود إليه، هذا ليس صادقا. أن تكون صادقا في إيمانك، صادقا في توبتك، صادقا في عبادتك، ليس عندك مواربة ولا شك ولا احتمال ولا خداع، ولو خدعت فإنما تخادع نفسك. قال: والمحبة المنافية للبغض. أن تحب الله جل وعلا، وهذا أمر لن تجد فيه عناء، فإن النفوس مجبولة على حب خالقها. هذا الرب الذي وهبك كل شيء، وهبك نفسك، وهبك بدنك، وما بكم من نعمة فمن الله. الله الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه. انظر، الله جل وعلا يقول أسبغ، الإسباغ هو الإكمال والإتمام، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. هذا هو الرب جل وعلا، كيف لا تحبه ومنه كل شيء؟ وبلا طلب منك، كل إنسان ولد ومعه نعم، هو لم يسأل الله هذه النعم، ولكن خرج فوجد نفسه مثلا بين أبوين، هذه نعمة. أنت لم تسأل الله وأنت في بطن أمك أن تولد ولك أب وأم، خرجت وجدت لنفسك بيتا وأنت في بطن أمك لم تسأل الله أن يكون لك بيت، بينما غيرك قد ولد ولا بيت له، وغيرك ولد ولا أهل له، وغيرك ولد ولا مال له. فأنزل وأسبغ عليك نعما لم تسألها، بل أعظم من ذلك كله، ولدت مسلما وغيرك قد ولد كافرا، وهذه أعظم نعمة لا تكافئها نعمة. غيرك أمامه طريق طويل لكي يعرف أن ما عليه باطل، وأنه ينبغي أن يطلب الحق، ثم ينبغي أن يدخل في هذا الدين، وما يواجه من المشاق والصعاب، وقد عافاك الله من ذلك كله فولدت مسلما. لذلك كان أحد الأعراب، وكان فقيها في الدعاء، فكان يدعو الله ويقول: اللهم إنك رزقتني الإسلام ولم أسألك، ولدت مسلما، فأدخلني الجنة وأنا أسألك. فهذا الرب الرحيم الذي وهبك بلا سؤال، كيف سيكون الأمر مع السؤال؟ قال: والانقياد المنافي للترك. هذه نقطة مهمة. ما معنى الانقياد؟ الانقياد هو أن تقر بأنه يلزمك كل شيء أمرك الله به. لا تقل هذا الأمر أنا غير مقتنع به، كما نرى الآن من بعض الناس وهو ينتسب إلى الإسلام يقول لك أنا لا أقتنع بالحجاب، أنا لا أقتنع أن الربا محرم. تقتنع بماذا؟ السؤال الوحيد في هذا الباب، هل تعلم أن الله حرمه أم لا؟ إن قال أعلم قضي الأمر، لا مجال للكلام بعد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس لك أن تختار. وقال تعالى: ما كان لهم الخيرة. أنت عبد وآمنت بهذا الشرع، يجب أن تنقاد له، أن تقول كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. نعم قد تعصي، قد تأخذك شهوة، قد تأخذك غفلة، ولكنك مقر بأنه شرع لك ويجب عليك أن تعمل به. قال: والقبول المنافي للرد، أن تقبل شرع الله كله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا هو الإسلام، أي اقبلوا الإسلام كافة. لا نفعل كفعل يهود، نؤمن ببعض ونكفر ببعض. يعجبني الصدق في الإسلام، يعجبني الكلام عن الصدق، لكن لا يعجبني الكلام عن الولاء والبراء، أنني أحب المسلمين وأبغض الكافرين. ليس إليه، هذا دين تأخذه كله. قبول، تقبل الدين كله، تقبل كل الشرائع، تقبل كل الفروض. إذا تحقق عندك أن هذا أمر الله وأن هذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تقبل. لذلك لما نزل قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ثقل ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: أما هذه فلا نطيقها، أن يحاسبنا الله على ما يدور في نفوسنا وإن لم نتكلم ونعمل. يعني خاطرة الذهن، ومن ذا الذي يسلم من الخواطر السيئة؟ فقالوا: أما هذه فلا نطيقها. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، نزلت آية لا نطيقها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: قولوا سمعنا وأطعنا، حتى وإن ظنوا أنه أمر لا يطيقونه، قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. وهؤلاء هم الصحابة، هذا فضل، استجابوا فورا بلا نقاش. فماذا حصل لما استجابوا؟ أنزل الله هذه الآيات تتلى بفضله إلى يوم القيامة، وخفف الله عن الأمة بطاعتهم هم. أنزل الله قرآنا يمدحهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أثبت له الإيمان. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ثم أعلى شأن مقالتهم: وقالوا سمعنا وأطعنا. أحب الله ذلك منه. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فما كانت الثمرة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم أنزل الله هذه الآيات التي فيها دعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في الحديث أن الله قال: قد فعلت. القبول، أن تقبل كل ما جاء في شريعة الله جل وعلا ولا ترد منه شيئا. قال: وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. إذن السبعة. نعم. قال: وهذا الثامن، والكفر بما يعبد من دون الله. هذا أيضا من الشروط العظيمة، وهو معنى لا إله إلا الله. قلنا: ما معنى لا إله إلا الله؟ أن تثبت العبادة لله، وأن تكفر بكل ما يعبد من دون الله. لا يصلح أن تعتقد أنه يحتمل أن يكون مع الله إله، أو أن فلانا أو علانا أو الديانة الفلانية محقة في عبادتها لأحد مع الله. يجب حتى يصح إيمانك أن تقول: كل معبود سوى الله باطل. تكفر بما يعبد من دون الله. فمن يؤمن بالله فقط ويكفر بالطاغوت. يجب أن تؤمن بالله وأن تكفر بالطاغوت. هذا هو الإيمان. ولا يتم التوحيد إلا بذلك: إثبات الألوهية لله ونفيها عما سوى الله. وإن لم تفعل ذلك فلم تعرف التوحيد. توحيد من وحد الشيء إذا جعله واحدا، لا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة، هو واحد. فمن هو هذا الإله واحد؟ الله رب العالمين. ومعنى أنه واحد أنه ليس له ثاني، وليس معه إله، وليس معه شريك. وأنت تشهد بهذا ألا شريك مع الله. هذا هو الكفر بما يعبد من دون الله، أن تتبرأ من كل ما يعبد من دون الله. قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فهو يهدي. أن تشهد بهذا وأن تقر به، هذه الشروط الثمانية لا يصح إيمان العبد إلا بها. يجب أن تكون عندك مجتمعة، وهي من لوازم الإيمان. فلن يكون الإسلام مسلما حتى يكون فاهما ما معنى الإسلام وما معنى التوحيد، ولن يكون مسلما حتى يكون صادقا، ولن يكون مسلما حتى يكون موقنا غير شاك، ولن يكون مسلما حتى يكون منقادا، ولن يكون مسلما حتى يكون عنده القبول، ولن يكون مسلما حتى يكون يحب الله جل وعلا. فهي شروط لازمة لكل مسلم. قال: مع بيان أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشق الآخر من الشهادة، أن تشهد أن محمد رسول الله. وقلنا معنى ذلك أنه لا يتبع أحد مطلقا إلا النبي عليه الصلاة والسلام وحده من البشر الذي يطاع طاعة مطلقة، ليس بعده أحد يفعل له ذلك، لا ملك ولا ولي ولا شيخ طريقة ولا أمير جماعة ولا شيء. لا طاعة لأحد من البشر طاعة مطلقة إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ولماذا؟ لأنه رسول الله. مع بيان أن محمد رسول الله ومقتضاها، سيذكر الشيخ الآن لو تتذكرون الحقوق الأربعة التي ذكرناها في اللقاء الماضي. قلنا: رسول الله صلى الله عليه وسلم له في عنق كل مسلم ومسلمة أربعة حقوق يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤديها: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. أربعة حقوق. حق النبي عليه الصلاة والسلام عليك. قال: مع بيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن هذه الأربعة في اللقاء الماضي. قال ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وهذه إن شاء الله تعالى ستأتينا بشيء من التفصيل. ثم قال الدرس الثالث أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قلنا أركان الإسلام، والإسلام هو العبادات الظاهرة التي تعبد الله بها، وعندنا أركان الإيمان التي تكون في القلب. وكما قلنا الركن هو الذي يقوم عليه البناء، فلو ذهب الركن انهدم البناء. فلكي يكون إيمانك بالله قائما يجب أن تؤمن بستة أمور تؤمن بها كلها. لو آمنت بخمسة وتركت واحدا فلست مؤمنا، يجب أن تأتي بها كاملة. أن تؤمن بالله، تؤمن بالله ربا وإلها له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا الإيمان بالله ليس مجرد أن الله جل وعلا موجود. انتبه، الإيمان بالله ليس هو فقط أن تؤمن بأن الله موجود. الإيمان بالله أن تؤمن أن الله سبحانه هو الإله وهو الرب. فمن قال الله رب ولكن ليس بإله ليس بمؤمن، ومن قال الله رب وخالق ورازق ولكن أعبده وأعبد معه غيره فليس بمؤمن. الإيمان بالله هو حقيقة التوحيد. أن تؤمن بالله وملائكته، فإن الله قد أخبرنا أن له خلقا هم الملائكة، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وذكر لنا من أسماء بعضهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وذكر لنا من وظائفهم، فنؤمن بكل ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن الملائكة. فمن آمن بالله وكفر بالملائكة فليس بمؤمن. قال الله عز وجل في حق يهود، واليهود آمنوا بموسى وزعموا الإيمان بالله، ولكنهم كانوا يعادون جبريل. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وكتبه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولو كفر بملك ملك واحد جاء ذكره في كتاب الله أو صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أوقع نفسه فيما يهدم دينه. الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. كل كتاب أنزله الله عز وجل على رسول من الرسل فإنا نؤمن به إيمانا مجملا. ما معنى إيمانا مجملا؟ يعني نؤمن أن الله أنزل كتبا، ونؤمن أن كل نبي جاءه كتاب فإننا نصدق بذلك، هذا على سبيل الإجمال. ثم نؤمن بالتفصيل، لأننا قد جاءنا أن إبراهيم عليه السلام كانت له صحف، وموسى أنزل الله عليه التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، فما عرفنا من تفصيل ذلك آمنا به، وما لم نعرف نكل علمه إلى الله ونقول نؤمن بكل ما أنزله الله من كتب على رسله. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا معاشر الإخوة لا يوجد في دين آخر في الدنيا. نحن مسلمون، ما كتابنا؟ القرآن. أنت أيها المسلم المؤمن بالقرآن لو كفرت بالإنجيل كفرت، لم تعد مسلما. أنت أيها المسلم يا من تؤمن بالقرآن لو كفرت بالتوراة كفرت، ليست الموجودة المحرفة، نتكلم عن التي نزلت على موسى والكتاب الذي نزل على عيسى قبل التحريف. وهذا لا يوجد في دين آخر، فهذه الأمة لا مثيل لها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل رسول أرسله الله إلى أهل الأرض نؤمن به، بخبر الله لنا نؤمن به، لأن الله أخبرنا بذلك. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فنؤمن أن لكل أمة رسول من عند الله، ونحن نؤمن أنه رسول حق. عرفنا اسمه أو لم نعرفه، عرفنا اسم أمته أو لم نعرفها، ولذلك فإن الله يكرم هذه الأمة بأنهم شهود على الأمم يوم القيامة. هذه الأمة تشهد لكل الأنبياء والرسل يوم القيامة بإيمانها بما جاء من عند الله. فمن آمن بالرسل جميعا ثم كفر برسول واحد جاء ذكره في القرآن أو في السنة كفر. لو آمنت بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرت بعيسى أو بموسى أو داود أو إبراهيم أو نوح أو إدريس أو إسماعيل فقد كفرت، لست بمسلم. يجب أن تؤمن بهم جميعا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر هو اسم لكل ما يكون من بعد الموت، اليوم الآخر اسم لكل شيء يكون من نزول ملك الموت لك، كل ما يحصل بعد ذلك يدخل في اليوم الآخر الذي يجب أن تؤمن به. نزول ملك الموت وإخراج الروح وصعود الروح إلى السماء والنزول في القبر والسؤال في القبر وعذاب القبر ونعيمه، ثم البعث والنشور والوقوف في أرض المحشر وأهوال يوم القيامة وما يكون من حساب وعرض وصراط وقنطرة وجنة ونار، كل هذا نؤمن به مما جاء في القرآن ومما جاء في السنة. أن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن أن الله يبعث من في القبور، الأجساد والأرواح، أنت ببدنك ستقوم لتسأل يوم القيامة عما قدمت، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر هو فعل الله وقدرته، فأنت تؤمن أن الله يتصرف في الكون كما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وكل ما قضاه الله جل وعلا فهو حق وخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أفعال الله كلها خير. أما ما يحصل لنا من بعض الأقدار فخيره وشره نسبي، بمعنى أضرب لك مثالا أو مثالين. المثال الأول فيك أنت، جاء ولدك الصغير فأتى بمسمار أو شيء ووضعه في مكان الكهرباء، فقمت فنزعته منه وضربته وآلمته. السؤال: هل نفس الألم لهذا الولد خير أم شر؟ شر، قد أوجعته صحيح، لكن فعلك أنت خير أم شر؟ خير. فالفعل خير، ولكن الأثر من الفعل المؤقت يظهر فيه أنه شر، ولكنه ليس شرا مطلقا بل هو خير، أنت تحميه ولو آلمته قليلا ففعلك خير، وإن كان الأثر الواقع على الطفل هو بالنسبة له شر آلمه. هذا مثال. مثال ثاني: رجل كان على الفسق والفجور أو على الكفر، وشاء الله جل وعلا أن يبتليه فعمي، أو أصابه مرض شديد أقعده، فلما حصل له ذلك تاب ورجع وأناب فمات فدخل الجنة. المرض الذي أصابه أو الألم في نفسه للرجل خير أم شر؟ فعل الله لما أمرضه خير أم شر؟ خير، لأنه بهذا الابتلاء المؤقت أدخله الجنة. ففرق بين الفعل والأثر المفعول. أفعال الله كلها خير، الله يقدر الأمر لحكمة، لذلك قد يقدر الشر المؤقت لخير يأتي بعده أنت لا تعلمه. وأفعال الله وحكمته فوق إدراكنا، لذلك لا يجوز لأحد أن يعترض على أقدار الله، لأنك لن تبلغ حكمته ولن تستطيع أن تدرك مآلات الأمور. فالمسلم مستسلم لقضاء الله وقدره، يرضى بما قضاه وقدره الله عليه، ولو كان هذا القدر فيه ابتلاء يرضى، ولو شعر أنه يوجعه ويؤلمه يرضى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا الواجب عليه، هذا ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بأن كل ما قدره الله له حكمة بالغة وأنت راض به. وبالمناسبة رضيت أو لم ترضى قدر الله واقع، لا تظن أنك إذا سخطت أن هذا يرد قضاء الله وهو القاهر فوق عباده، لن تهرب. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، ولن تنجو من أقدار الله. لا يستطيع أحد أن يرد أمر الله. أرأيت أحدا فر من الموت؟ مع أن كل الناس يبغضه، مسلمهم وكافرهم، ولم ينجو منه أحد. أرأيت أحدا ينجو من مصائب الدنيا التي تأتي يمينا وشمالا؟ أنت مربوب شئت أو أبيت، أنت عبد شئت أو أبيت، فكن عبدا طوعا أو تكون عبدا كرها، ثم يوم القيامة في النار. الإيمان بالقدر خيره وشره، والخير والشر قلنا منسوب إلى المقدور، الآثار التي تنالنا. أما أفعال الله فكلها خير. تنبيه أخير، الرضا بالقضاء والقدر لا يعني ترك الأسباب، انتبه. ليس معنى أنك ترضى بقضاء الله أنك لا تأخذ الأسباب لرفع البلاء. فلو أن إنسانا قد ابتلي بالمرض، جاءه مرض، هل رضاه وقبوله بقضاء الله يعني أنه لا يذهب إلى الطبيب؟ لا، الله أمرك بالصبر والرضا بالقضاء، وأمرك كذلك أن تأخذ بالأسباب. هذا لا ينافي هذا، الرضا بالقضاء والقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب، لأن ربنا جل وعلا قال قد جعل الله لكل شيء سببا، وأنت مأمور بمباشرة هذه الأسباب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمرضيه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.